أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعرف تكبير الله أكبر نعرف تكبير الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله الله الله الله إن في خلق السماء سبحانك فقنا عذاب النار

الذي قدر فهدى والذي أخرج المرى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي